إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله سبحانه وتعالى من كتاب تيران يا فوزاتي إنما المؤمنون إخوة ناميكا أبسلام بوسن انشوتي فأصلحوا بين أخويكم بازي موباك وشوتي بغانيو موباك نوكيمي واتقوا الله كان دي متني الله سبحانه وتعالى مكفونا نكمنا وشوتي بغانيو لعلكم ترحمون نوكزوكو الله سبحانه وتعالى أرابقين موي الله سبحانه وتعالى مني آية أتبيكو أبسلام بوسن انشوتي Nimba dushaka imuweza Allah subhanahu wa ta'ala nitwebe dufatane mubu uchuti gacho gubi islamu. An Abi Musa radiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Munyigisho ya Abu Musa al-Ash'ari Allah subhanahu wa ta'ala amugiriri muwe Inunga imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ya buzati Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan يشد بعضه بعضا ومسلم كمسلم وندي نينيوباكوا رابا انيوباكوا ياغيزه اتفاري يميمه كغيرانغو ايبه امارا كغيراكو انيوباكا ايكوميري نماتفاري ياغي ياكورا ناكورا ناكورا نا كغيزا كغيزاهو انيوباكا يهاغارو نابا اسلام نوكو نيني ابا اسلام يو باشاكا كو بابا ايكينو كيمي يو باشاكا كو باغيري nguvu bafatane bose abayisilamu ubucuti bwabo babukomeze babe ikintu kimwe bakundane nk'inyubakwa ingene yahagaze kugufatana amatafari nuko nyine abayisilamu bazongera ingufu iyo bafatanye bakaba umugabo umwe ibadallah washabaka baina asabi'ihi inuma imana ikifatana inokiziwe uku avuga abayisilamu mufatane uku nimurekane mube ikintu kimwe mwese عباد الله وعن النعمان ابن بشير ابن بشير رضي الله عنه قال نقول يجيش يا نعمان من بشير الله سبحانه وتعالى أم قلنا هو وين بابا ويوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يفوزتي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد aba islam urukundo bafitaniye no kugirana impuwe bo kuribo ni nk'umubiri umwe aba islam bose kurukundo bafitaniye no kugirana kugiriranira impuwe bo kuribo ni mumubiri umwe idashaka minhu udun iyo igihimba kimwe cy'umubiri kigwaye tuvuge umuntu iyo agwaye igisho cyangwa agwaye intoki tadaa lahu sa'iru jasadi bisahari wal humma umuntu niyo jyaba ibima byose bijabirirwa bidasinziriye mu ijoro kubera gusa igihimba kimwe kigwaye iyo umuntu agwaye amaso cyangwa iyo umuntu agwaye intoki cyangwa iyo afite igisebe mu gihimba kimwe cy'umubiri umubiri wose umuntu nasinzira mu ijoro byo umubiri wose ucugwara kubera igihimba kimwe cyonyine cy'umubiri n'abasilamu nuko nyene iyo ubonye umwisilamu cuti yawe w'umwisilamu afite ibibazo kijya kibazo kiwe nawe nyene kibe kiwawe iyo ubonye umwisilamu yabuze basi nawe nyene ubone ko wabuze ubona umwisilamu agwaye basi nawe nyene ubone ko wagwaye mube nk'umubiri umwe igihimba kimwe cy'umubiri iyo kironse ingorane umubiri wose uragwara n'abayisilamu nuko nyene iyo umwisilamu aronse ingorane basi ingorane z'umwisilamu zibe ingorane ziwawe وعن ابي هريره رضي الله عنه قال انما ايمان اتويغيشا نيمو كوبانا ابو هريره رافوغا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي ومسكم انما ايمان ياسوني ومج الحسن ابن علي نمانا ومكوغاويوي ومزغرويوي ومسكم انما ايمان ابيكم انا الحسن ارى مسوما وعنده الأقرع ابن حابس إمرأيوه هارو مقابلت الأقرع ابن حابس ياغا زهاجة تنهي تيهاجة فقال الأقرع أقرع أرفقا إن لي عشرة من الولد جيوان في سأبانا تشومي ما قبلت منهم أحدا أريكو نمس نمس نديقرا سوما نمنا نمي مرابو بانا تشومي فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إيمانا إلى مرابا ومقابو فقال أن إرامو بيرا من لا يرحم لا يرحم ومونا ده تسيموه نا الله سبحانه وتعالى نبغزو مقيد لموه في بازة مريد كيبي نبان دي بارا بصوما أبانا بيوابو نبان دي بارا قريرا إموه أبانا مريد كيبي هجا مرات تسيموه نا الله سبحانه وتعالى نابو أزوم مجدد موه وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إيمانه مجيك شو يا هكري ونا ابن جرير ابن عبد الله جرير ابن عبد الله إنما إيمانه رفقاتي من لا يرحم الناس لا يرحمه الله وجمون وتقرير إموه أبانو نا الله سبحانه وتعالى نابو أزوم مجدد موه umuntu atagirira impuhwe abayisilamu bagenzi biwe Allah subhanahu wa ta'ala nawe nyene ntabwo azomugirira impuhwe abayisilamu ni ngombwa tukugirira impuhwe hagati y'abayisilamu tugakundana ikibazo cy'umuyisilamu kikaba ikibazo cy'iwacu twese ubu nibwo bw'isilamu wa an abi hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala inna imana yafuzati إذا صلى أحدكم للناس يو أمي مري ميبكي أسنجي شجابان رابا إنما إيمانا يجير إمهوي أهان ووس كوكي سنوكو سنجي شو أرفقاني يو أمي مري ميبكي أبايا إمامو أدوك أسنجي شبانو فليخفف باسي هجير إيجا سنجي شو كوبانغوفي كوبيريكي فإن فيهم الضعيف kubera mubaja abantu usengesha arabantu amagara yabo atari meza wasaqim arabagwai haja inyuma yiwawe walkabir na arabantu nyene baba tama basenga inyuma yiwawe usengesha je abantu nukwege cyane khafifisha izini muwe inuma yimana Muhammad sallama yagirira abantu no kwisengesho anyuma ravuga wa idha salla ahadukum li nafsihi iyo umuntu yishengesha je wenyene ariko arasenga wenyene changa asenga isala ya suna falyutawwil masha ashaka yagire ndende uko ashaka ariko arasenga wenyene ariko iyo sengesha je abandi ija sengesho ayigire kuba ngufi kobera inyuma yiwe asengeye abantu batandukanye arabagwayi arabantu bageze za bukuru bagirira impuwe nusoma impaguro 10 mu sengesho imwe bagirira impuwe inuma y'Imana itwigisha impuwe no kumasengesho ibadallah wa min arrahmati بالحيوان والطير هدي النبي صلى الله عليه وسلم مزرازين ميمان محمد صلى الله عليه وسلم جاكري رأيمه نبكوكو نينيوني قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنه ميمان من حديث جاكري أبي هريرة الله سبحانه وتعالى منشمره أرفق إنه ميمان بينما رجل يمشي أو بطريق ومسوم أبي مجابو يريك على تمرة مبربرة اشتد عليه العطش ويوم مجابو ينفع إن يطى يا مازي فوجد بئرا هجز مبرة أبو نائري بجا ماز ويا مجابو فنزل فيها أشا ينجرمي جريبا يا مازي فشربا أنواع مازي ثم خرج haya tukunwa mazi mrijariba arasoka mrijariba nyene fa idha kalbun yalhasu yaakulu thara min al'atash abona imbga yasohoye ururimi gwe hanze iriko ijya ubudongo nyene kubera inyota ya mazi imbga fa qala ar-rajul ujamuka barafugati laqad balagha hadha al-qalba من العطش مثل الذي كان بلغ بي نانيكا ايمغا يفيسه انيوتا يا مازي ينجنا جي ناني ناتش ناري يفيسه جانيوتا اتشا يارورا ينجنا اتارونا مازي ينجنا ييوفا ارابغا نانيكا ني ايمغا ينجنا ييوفا نينا جيوا ايجنا رانونا مازي فنزل البئرة وجا مغابو اتشا يورورو ميجاري بجا مازي فمال أخفه أفتى إكراتو تيوي أتشوزوزان أمازي ثم أمسكه بفيه أفتى إجامغا كو منواويوي فساق القلب أنما أي أمازي إجامغا فشكر الله له فغفر له الله سبحانه وتعالى كده كيكوغا إلا تنشي ميرا إجا إمو مباري إمو مباري لنبي شمرو جيو جامغابو قالوا فجاء بسنگرانگه دو بینو غایمان محمدی بو بسیف جو بچا بامو باسا يا رسول الله ايو نو غایمان و ان لنا في البهائم اجرا و يدو تفاشيج ابيكوكو ترارونغا امهمبا كفاكو الله سبحانه وتعالى قال انو غایمان ارافوغا نعم في كل ذات كبد رطبة اجر اكنو چوسة جفسو مبيري جفسو متيمة ايو جفاشيج الله سبحانه وتعالى أراغوه إمبا رابع المقابو يجري يمهو إبغا الله سبحانه وتعالى أراموه إمبا بس مبارلة نبجا وجيوه نمبا أري إمبا يجري يمهو قوت أمو إسلام مغنزي واوي وكالك أخموكي يمهو إكباتو تشيو وكي جراكو تاكيزي تانو تاكيرابا أمو إسلام مغنزي واوي عباد الله حن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم ومسلم شتي ومسلم لا يخونه نم قدرك بمسلم ولا يكذبه تاني نم بيش ومسلم ووندي ولا يخذله تاني نارك كمفاشا يو أمساجي أمفاشا نارك كمفاشا مسلم كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه نكزيرا كفنجا إشيما ومسلام ونزاب وكسام بمونو ومسلام مغنزيو إيوه أمو بزناب مبانو إبن بمتري سوني نكزيرا ومسلام ناو ومبونا يكوز إكيبي نمو فوق إمبريابانو ريندا إشيما إيوه وجابنو بيو إيوه وريند شانج نفات يماتونغ ومسلام وكيات قوارا chanye nusese amaraso y'umwislam nibanga imyaka bicana kubera matungo ibisiga nibari bisigo ibisiga ugasanga umuntu kubera ibisiga nyene abavye biwe bamusigarije bakicana incuti bavuye inda imwe ni haram umwislamu gusesa amaraso y'umwislamu wundi cange umwislamu gutwara amatungo y'umwislamu ni haram ni kizira mukundane anwa inunga imana iravuga attaqwa ha huna gutinya Allah subhanahu wa ta'ala ibiri mu mutima w'umuntu bihasabi imri'in min ash-sharri ay yahqira akhahu al-muslim umuntu biramaze ko umuntu yoba umuntu mubi iyo agaye umwislamu wundi kugaya umwislamu mwenzi wawe hii nabwo ari mu mico y'abayislamu umuntu arashobora kuba umuntu mubi kubera kugaya uwundi mwislamu ibadallah turasabye Allah subhanahu wa ta'ala adwe urukudo hagati y'abayislamu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منيجي شياكرين ابن عمر الله سبحانه وتعالى أمقرين هو وين باباوي إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يفوز المسلم أخو المسلم المسلم ونواب المسلم لا يظلمه نفتي تونغو جمو إسلام كبيرا نغو مسلمي جنغوف تشانغ كبيرا أوفيس تشيو نفتي تونغو جمو إسلام ولا يسلمه تشانغ نمتانغ المسلم كبانسي kubira bamugirire kibi nugira ico kintu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi ujamunu itwararika ningorane zuwundi na Allah subhanahu wa ta'ala zukitwararika ningorane ziwiwe wa man faraja an muslimin kurbatan faraja Allah anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah yawm islam afashije undi muislamu ngaha kuisi zijangorane afise ngaha kuisi akamufasha basi na Allah subhanahu wa ta'ala azomufasha yo muislamu kumusi wimeruka wa man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah na wa undi azobika ibanga yo muislamu na Allah subhanahu wa ta'ala azobika ibanga jiwa musu muhero yo ubona muislamu ganzi wawe yagize ibintu nyene vyiterasoni ukabika ija banga yiwe na Allah subhanahu wa ta'ala azokubikira ibanga jawe kumusu imeruka ibadallah wa an abi huraira radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin nikizira umwislamu kumara imisi tatu atavugana n'umwislamu wundi ugasanga abantu bapfuye ibintu byinshi akamara imisi tatu atavugisha umwislamu wundi nikizira kumara imisi tatu atavugana n'umwislamu mugenzi wawe faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar inunga imana iravuga ati umuntu azomara imisi tatu atavugisha umwislamu mugenzi wiwe agafa azoshikira mu muriro nibangaye bo baislamu bafise imyaka n'imyaka batavugana kubera amatungo yisi kubera ibintu bidafise nakamaro muri hadithi ya kiro na Bukhari na Muslim inunga imana iravuga ati wayaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha aba bantu batavugana iyo bahuye mu barabara umwe akaraba hariya uwundi akaraba hariya wa khayruhum alladhi yabda'u bisalam ariko umwiza muribo babiri umuntu akundwa na Allah subhanahu wa ta'ala murabo baro babiri nujya muntu atanguza salamu uwundi nimba ari umuntu mumaze imyaka butavugana umubonye mu barabara no musi muhe salamu wowe ukundwa na Allah subhanahu wa ta'ala nawe atenda kukuvuga mu bwanda akavuga ko naka uno musi amvugishije ashaka kuvuge ariko wewe rondera kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala mukirikira muislamu mwenzi wawe mama zinyaka mutavugana mubwire uno musijewe kwa kubga Allah subhanahu wa ta'ala nifuza ko tuvugana yanse ariko yo amaze kugira sababu nikizira umwislamu kumara imisi tatu atavugana n'umwislamu mwenzi wiwe abaislamu bibubanza ndababonye mbona turi bake ugasanga ikigitsigiri cy'abaislamu bangana batavuga na numwe asaba udumunyu hejo mukashamumva fulanaka yamaze kugira mu bukafiri kubera iki abaislamu bose bamushize inyuma ntibamuvugisha ugasanga umukobwa w'uislamu yatwawe n'umukafiri kubera iki ubucuti bw'iwacu twarabuhunye ariko iyo tuba ikintu kimwe twese ingorane y'umwisilamu w'ibubanza umwe ikaba ingorane y'iwacu twese urukundo ruzosigara kugeza Allah subhanahu wa ta'ala azotwara imitima y'iwacu ko kuva uno munsi abayisilamu w'ibubanza ingorane y'umwisilamu umwe ibe ingorane ya twese tugize uko tuzokundana na Allah subhanahu wa ta'ala azotwishimira tasabi Allah subhanahu wa ta'ala أدوه ركوندو بكوري ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.